السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة طلب العلم، ونحمد الله عز وجل على نعمة الدروس، فإن طالب العلم بلا شك لا يتخلى عن مثل هذه المجالس، وطالب العلم بلا شك أنه يزداد شوقا كلما سمع بوجود درس علمي أو سمع بوجود دورة علمية أو شرح كتاب. بلا شك أن طالب العلم يفرح بمثل هذا، وفي نفس الوقت طالب العلم يحزن إذا ذهب عنه أهل العلم ممن يستفيد منهم وممن يتعلم بين أيديهم، سواء كان بموت أو كان ببلاء أو غير ذلك. وبلا شك أن طالب العلم كلما ذهب الشيخ أو ذهب أهل العلم عن هذه الدنيا، كلما ازدادت عليه المسؤولية أكثر وأكثر. من الناس من إذا ذهب أهل العلم ذهب معهم، فأهل العلم ربما يذهبون بموت أو ببلاء، فهو يذهب معهم بكسب، ويذهب معهم عياذا بالله عز وجل بترك طلب العلم وترك ما تربى عليه. فيأتي صاحب العلم ويأتي العالم ويعلم الناس سنين عديدة، تتكلم عن 10 سنين، عن أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك لما يموت هذا الشيخ أو لما يذهب هذا الشيخ يتكاسل هذا الطالب. وأهل العلم رحمهم الله يقولون من علامة توفيق الله للعالم أن الله عز وجل يتبع هذا العالم من يقوم مقامه إذا ذهب، فإن ذهب العالم الله عز وجل يبارك في جهود هذا العالم بمن يخلفه من بعده وهم طلبته. وهذا ما كان عليه الأولون، وهذا ما كان عليه أصحاب الأئمة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترك بعده الصحابة رضوان الله عليهم، أدوا الأمانة وبلغوا ونصحوا وعلموا. ذهب الصحابة جاء التابعون وأدوا الرسالة، ذهب التابعون وجاء أهل العلم أدوا الرسالة. الشافعي رحمه الله توفي وترك بعده الأئمة، ترك معه بعده البويطي وبعده المزني. البويطي جلس مجلس الشافعي كما قالوا، لما مات الشافعي رحمه الله جلس مجلسه البويطي. فالبويطي بعد ذلك امتحن وسجن حتى قيل بأنه مات مكبلا رحمه الله تعالى، ونسأل الله العفو والعافية لما يعذب أهل العلم. فمات مكبلا، ومع ذلك جلس مجلس البويطي المزني تلميذ الشافعي الآخر. الشافعي ذهب، جاء الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، عاش بعد الشافعي قالوا 40 سنة، نشر علم الشافعي في مصر وغيرها. فكما قلت الله عز وجل يبارك في جهود العلماء بمن يأتي من بعدهم. ووالله عزاء طالب العلم لما يكلف المسؤولية، ولما يذهب أهل العلم عنه ويكلفه بالمسؤولية، ما هو البلاء؟ أعظم بلاء بلا شك. وهذا كما قلت ينبغي على طالب العلم أن يحافظ على النعمة التي هو فيها، دام أنه معتدل في طلبه للعلم، دام أنه معتدل في منهجه، فعليه أن يستمر في الطلب ولا يتوقف. فهذه هي النعمة التي الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل فيها، والإنسان الذي يحمد الله عز وجل أن الله جعله من طلبة العلم، وأن الله جعله من أهل العلم، وأن الله جعله من الذين يقرؤون في هذه الكتب العلمية التي أهل العلم رحمه ونصحوا فيها وأدوا الأمانة فيها. من أجل ذلك قررنا بفضل الله سبحانه وتعالى إجراء هذه الدورة، التي هي القصد منها كما قلت المرور على أكبر قدر ممكن من سنن الترمذي. نحاول بهذه الدورات تكثيف هذه الدورات أن ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله بعد الحج. سنحاول إن شاء الله أن نفعل دورة في النكاح والطلاق كهذه الدورات، حتى مباشرة نسير في هذا الكتاب المبارك. وكما قلت هذه دورة في أحكام الحج، إن شاء الله تكون كل يوم عدا الخميس بعد العشاء، سنضيف عليها يوم الجمعة درس الترمذي بعد المغرب الصلاة، سنجعله ضمن الحج كذلك حتى ننتهي. ففي الجمعة سنزيد المغرب مع العشاء، أما باقي الأيام ستكون إن شاء الله بعد العشاء، كل يوم ما عدا كما قلت ما عدا يوم الخميس. وسنسير كما تعودنا في الدروس الماضية في سنن الترمذي أننا سنسير على ترتيب المصنف رحمه الله. شارح كتب الفقه يختلف عن شارح كتب أو شارح كتب الحديث. فشارح كتب الفقه أحيانا يرتب، لأن أغلب كتب الفقهاء تكون مرتبة، فيذكر الأركان، أركان الحج، يذكر شروط الحج، يذكر واجبات الحج، يذكر محظورات الإحرام على شكل مرتب حتى يحفظ طالب العلم هذا المتن بشكل مرتب. ولذلك بلا شك أن الكتب الفقهية فيها ترتيب ربما أكثر من الكتب التي ألفت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن سنسير على ما سار عليه الترمذي رحمه الله تعالى، مع زيادة في بعض المسائل التي لم يذكرها الترمذي رحمه الله تعالى. وعليه كما قلت نحن سنسير على ما على ترتيب المصنف رحمه الله مع ذكر المسائل، وعلى طالب العلم هو الذي يجمع وعليه أن يتنبه في مثل هذا. أما الطريقة في الشرح فكما تعودنا في الترمذي في هذا الكتاب. هذا الكتاب يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعادة جرت في الدروس أننا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم من شقين. الشق الأول نتكلم في إسناد الحديث وبيان صحة الحديث من ضعفه، لأنه بلا شك الإنسان لا يبحث في الحديث ولا يجتهد فيه إلا إذا كان يحتج به هذا الحديث. أما إن كان هذا الحديث ضعيفا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا البحث فيه سيكون إيش؟ سيكون في الحقيقة البحث فيه قاصر، بخلاف لو صح هذا الحديث أو لو احتج العلماء بهذا الحديث أو لو اختلف العلماء في صحة هذا الحديث اختلافا شديدا. وكثيرة هي الأحاديث التي اختلف فيها أهل الحديث في كتاب الحج. فعليه الشق الأول، سنتكلم في الإسناد، وهنا على طالب العلم أن كما قلت أن يصبر نفسه عند الكلام على الإسناد، لأن كما قلت هذا العلم يحتاج كذلك إلى صبر. والشق الثاني هو بلا شك الخوض في متن الأحاديث وبيان خلاف العلماء في مسائله والترجيحات إن شاء الله تعالى. وكما قلت سنسير إن شاء الله على هذا، وندخل مباشرة في كتاب الحج في سنن الترمذي إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حرمة مكة. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وأطل عمرهم على عمل صالح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حرمة مكة. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد عن أبي شريح العدوي عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي في ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، ويروى ولا فارا بخزية. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بالحديث قال: باب ما جاء في حرمة مكة. بعض أئمة الحديث يذكر كتاب الحج كما فعل الترمذي، وبعضهم يذكر كتاب المناسك كما فعل ذلك غير واحد من أهل الحديث، منهم ابن الحاكم في المستدرك، الإمام الحاكم في المستدرك قال بوب كتاب المناسك، وكذلك الدارمي قال كتاب المناسك، وكذلك بعض الكتب الفقهية التي بدأت قالت كتاب المناسك، كما فعل ذلك السرخسي صاحب المبسوط الحنفي، وكذلك صاحب الفروع ابن مفلح الحنبلي وغيرهم. والأمر كما قلت فيه، منهم من يقول كتاب المناسك والمراد به الحج، ومنهم من يقول الحج وهو المناسك، لأن المناسك جمع النسك، والنسك هي العبادة، كل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تسمى مناسك، فالعبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تسمى نسك، ولذلك يقال للعابد ناسك، يقال للإنسان العابد ناسك، لأن النسك كما قلت هو عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والحج كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنه في اللغة يأتي بمعنى القصد، اللغة الحج يأتي بمعنى القصد، واصطلاحا هو أقاويل العلماء متقاربة في مثل هذا، ولكن كما قلت هو المراد أن قصد العبادة لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قصد العبادة لله تبارك وتعالى بأداء المناسك على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هو أن يقصد الإنسان العبادة وأداء العبادة طائعا لله مخلصا لله على الوجه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فلما نقول على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي الأفعال المخصوصة التي جاءت في هذا الباب والتي جاءت في هذه العبادة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في حرمة مكة، أي أبين لك في هذه الأحاديث أو في هذا الحديث أن مكة حرمها الله سبحانه وتعالى، فلما نقول هي محرمة إذن هي معظمة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لإنسان أن يقاتل فيها، ولا يجوز لإنسان أن يحدث فيها، ولا يجوز لإنسان أن يغير فيها وأن يمكر فيها وأن عياذا بالله عز وجل يسفك دماء المسلمين فيها كما سنبين. فهنا حرام حرمها الله سبحانه وتعالى، ولذلك كما جاء في هذا الحديث وفيه قصة، القصة هي تعود في الحقيقة على مسألة قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما بعثت البعوث إلى قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكان في مكة، جاء هذا الإنكار وجاء هذا البيان من أبي شريح، وقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فبعد ذلك رد عليه عمرو حتى قال في رواية عند أحمد قال انصرف عنا أيها الشيخ نحن أعلم منك، قاله عمرو في رواية أحمد انصرف أيها الشيخ نحن أعلم منك. فأراد عمرو أن يبين لأبي شريح العدوي أن إقامة الحد فيها أنه أمر جائز، وطبعا هذه المسألة التي وجدت بينهم يعني رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني نؤمن كما قلت ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، أي أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. هذا الحديث طبعا هو حديث في الصحيحين ومن الحديث المتفق عليها، فلا يخاض في إسنادها كونها من المتفق عليها عند أهل العلم وعند أهل الحديث. فقال إن الله حرم مكة، أو إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. بلا شك أن سياق الحديث يتعلق بالقتال، لأنه قال ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، فهذا السياق التكملة بينت لنا أن المراد بالحرمة هنا أي أن حرمة القتال فيها، حرمة القتال فيها، هذه المراد بالحرمة. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث وهذه اللفظة على أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل مكة إلا بإحرام، استدل بهذا بعض أهل العلم أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل مكة إلا بإحرام. قلنا له لماذا؟ وهذا طبعا الدليل الذي قال به، قال القرطبي قال وقد استدل بهذا وذكر المسألة، قالوا لأن الله عز وجل حرمها، والإنسان الذي يدخل مكة إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما، فدام أن الله حرمها إذن دليل على أنه لا يجوز لإنسان يدخل مكة إلا إذا أحرم. صورة المسألة كيف؟ صورة المسألة كالآتي: رجل أراد الذهاب إلى مكة للتجارة، هو من خارج مكة سافر إلى مكة للتجارة فدخل مكة، هل يجوز له أن يدخل مكة بثيابه؟ هل يجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام أم وجب عليه أن يحرم؟ هنا صورة المسألة، وهنا الخلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. فمن استدل بهذا الحديث قال وجب عليه أن يدخل محرما، لأن الله عز وجل حرم مكة، فدام أنه حرم مكة إذن لا يجوز أن يدخلها حلالا. وقال بهذا جمع من أهل العلم، قال بهذا جمع من أهل العلم أنه لا يجوز له أن يدخلها إلا إن كان محرما، إلا إن كان محرما. طيب ماذا يقولون في دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وفي رواية جابر قال لم يكن محرما، فماذا يفعلون بهذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب القتال، فهنا إيش؟ هنا جاءت حاجة ملحة. فرق بين من دخل مكة للجلوس فيها والتجارة فيها، وفرق بين من دخل مكة إيش؟ للقتال. فقالوا إذن ليس لكم دليل على جواز الدخول، دخول مكة حلالا، النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من باب القتال، وهذه مصلحة، وهذه حاجة ملحة، لا يمكن لك أن تقيس القتال مع التجارة ومع المكوث في مكة. أعدى الأقوال والله تعالى أعلم هو مذهب الشافعية وغيرهم أن دخول مكة لا يجب فيه الإحرام، فمن دخله للتجارة دخله للتجارة، نقول تريد الأكمل ادخل محرما أحرم، لكن دخل حلالا الأصل أنه جائز. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله أكثر في حديث المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن، قال من غير أهلهن إيش؟ لمن ممن أراد الحج والعمرة. في رواية المواقيت قال ممن أراد الحج والعمرة، تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم من مفهوم المخالفة أن ممن لا يريد الحج والعمرة يجوز له أن يدخل إيش؟ أن يدخل حلالا. وهذا صراحة كما قلت هو أعدى الأقوال، هذا هو أعدى الأقوال في المسألة، وأقربها وهو أقربها من الدليل، وهو مذهب الشافعية في المعتمد عندهم. الشافعية لهم أكثر من رواية، لكن المشهور عندهم أنه يستحب الإحرام ولا يجب، وللحنابلة روايتان، للحنابلة روايتان كذلك في هذه المسألة. وكما قلت هذا الحديث ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه، بل هذا الحديث الأقرب أن السياق هو الذي فسر لنا الحرمة. الحرمة هنا المراد فيها أنه عدم جواز القتال فيها، وعدم جواز سفك الدم فيها، لأن الله عز وجل قال ومن دخله كان آمنا، فالله عز وجل جعل هذا الحرم آمنا. ولذلك كما يعني يقول العلماء ويتفقون في هذا أن معصية في بيت الله وأن معصية في الحرم بلا شك أنها لا توازي المعصية في غير الحرم، ومعلوم أن المعاصي في شرع لا تتفاوت، فلا يستوي من زنى بامرأة بعيدة عنه أجنبية مع من زنى بامرأة تحرم عليه، بمن زنى بخالته مثلا، زنى بعمته، لا يستويان بلا شك أنه هذا الزنا وهذا الزنا، لكن في الإثم ذاك أخطر. كذلك لا يستوي كما قال العلماء من زنى بحليلة جاره مع من زنى بامرأة ليست إيش؟ ليست من جيرانه، كله زنا نعم، لكن هذا يختلف. لا يستوي من زنى بابنة مجاهد في سبيل الله مع من زنى بابنة غير مجاهد في سبيل الله، فبلا شك أن هذا يختلف. وكذلك من عصى في بيت الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت بعض الأحاديث كما جاء حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، الزهري كذلك مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، إن من أعدى الناس على الله من قتل في الحرم. وهذا الحديث في الحقيقة اختلف فيه العلماء كثيرا، منهم من حسن وإن كانت أكثر طرقه لا تصح، لكن يشهد أن له أصلا في مثل هذا، هذا الحديث له أصل، لأن الله عز وجل جعله آمنا، وهو عياذا بالله عز وجل غير ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولما نقول أراده الله آمنا أي أن الله أمر فيه بالأمن، ولما قال الله ومن دخله كان آمنا أي عليكم أن تؤمنوا الناس إذا دخل، هذا هو الأصل، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا لا تجادلوا في الحج، وإن خرج صورة الخبر لكنه جاء بمعنى الأمر، أن الإنسان لا يجوز له أن يفعل ذلك. فبلا شك أن معصية في الحرم نسأل الله العفو والعافية. بلا شك أنها هذه من الأشياء التي هي محرمة، ما بالك على من قتل إنسانا. فإذا الحرمة في مثل ذلك حرمة القتال. ولا يجوز لإنسان أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها ودخل مكة للقتال وبعد ذلك فتح مكة، واختلف العلماء هل فتحها عنوة أو فتحها صلحا، بغض النظر لكن النبي دخل بإيش؟ للقتال في مثل هذا. والنبي هنا أجاب قال إن الله أذن لرسوله، قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على مسألة أصولية مهمة جدا، أن الأصل في أفعال النبي عدم الخصوصية، أن الأصل في أفعال النبي عدم الخصوصية، بمعنى فعل النبي أمرا الأصل أنه ليس بخاص للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل عليه، مثل الوصال، الوصال دل الدليل أنه خاص بالنبي لأنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل، لأن أين الدليل على أن الأصل في أفعال النبي المتابعة؟ الدليل أنه قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا له، أي قولوا له الخصوصية، قولوا له الخصوصية. وهذا أصل كما قال ابن كثير رحمه الله، ابن كثير في قوله تعالى في المتابعة، المتابعة التي جاءت في الأحزاب، إيش التي جاءت في الأحزاب؟ قد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن كثير أصل أصيل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما فعله النبي الأمة تتابعه، هذا هو الأصل، إلا إذا دل دليل على الخصوصية. وهذا الحديث بالاتفاق أنه دل لنا الخصوصية، أن القتال الذي حدث فيه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما ساعة من نهار أحلها الله سبحانه وتعالى، ثم أعيدت الحرمة، فمكة حرام لا يجوز لإنسان أن يقاتل فيها، لا يجوز لإنسان أن يقاتل فيها. وكما قلت هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. بلا شك هذه اللفظة من الألفاظ التي تدل على تعظيم الحرمة، فلما يقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يذكرك، هذا فيه تذكير، فيه تذكير. ولذلك لما ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى في قصة ضمام بن ثعلبة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام، قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما أخبر به الرسول عن الزكاة وعن الصلاة، فقال الله الذي أرسلك، أنت أرسلت رسولك في أن يأمرنا بالصلاة وبالزكاة وغير ذلك؟ قال بعض العلماء قال هنا هذا الحديث يبين فطنة ضمام بن ثعلبة، أنه قبل أن يسمع الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالعظيم، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا، ودام أنه ذكر بالله العظيم لا يمكن أن يخالف في القول، فذكر بالله العظيم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، فيه تذكير مع زجر ووعيد، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أيها الإنسان أنت تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر، فإياك إياك أن تسفك فيها دما، لأن الله عز وجل جعلها بلدا أو جعل هذه البلد بلدة آمنة، فلا يجوز لك أن تغير هذا الأمر، ولا يجوز لك أن تغير شرع الله، فالله عز وجل أمرك بتأمين الناس لا قتال الناس. فقال أو يعضد بها شجرة. كذلك العلماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه في الصيد وغيره، سنأتي إن شاء الله في هذه المسألة بالتفصيل على حرمة قطع شجر مكة، وأنه يحرم على الإنسان أن يقطع شجر مكة، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كما قلت التفريق بين ما أنبته الآدمي وبين ما كان من الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم أكثرهم يفرق بين هذا وهذا، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي في بابه. قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك صلى الله عليه وسلم، وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. عمرو قال لأبي شريح بيّن له أن إقامة الحد فيها من الجائز، وأنكر عليه وقال انصرف أيها الشيخ، كما في لفظة أحمد، انصرف أيها الشيخ نحن أعلم منك، انصرف أيها الشيخ نحن أعلم منك. وفي رواية أخرى قال شهدنا وكنت غائبا، شهدنا وكنت غائبا. المسألة تتعلق بحكم إقامة الحد، تتعلق بحكم إقامة الحد، أنه من هل يقام الحد أم لا. هذه المسألة التي أرادها هنا عمرو، وقال وبين له أنها أن هذه مكة، أن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو بخزية. أهل العلم رحمه الله كما قال حافظ ابن حجر قال بأن بعض أهل العلم نقل الإجماع، ويقصد بذلك ابن الجوزي، أن من قتل في الحرم يجوز أن يقتل بالإجماع، وقال قد نقل الإجماع فيها. وهذه مسألة دقيقة جدا، لأن المسألة دقيقة من أي ناحية؟ دقيقة لأن الأحناف فيما نقل عنهم أنهم لا يرون إقامة الحد في مكة، فهذا التفصيل من حافظ ابن حجر فيه دقة، لأن فعلا الأحناف كما قيد جمع من الأحناف قيدوا أن الحد لا يقام في من قتل خارج الحرم. فمن أجل ذلك منهم من فرق وقال حافظ ابن حجر نقل الإجماع على أن من قتل في الحرم لا بأس أن يقتل. ليش؟ قالوا أنه هو لم يعظم أصلا، لم يعظم حرم الله، فلا يستحق أن يعظم، لا يستحق أن يعظم في مثل هذا. فرجل هو أصلا ما عظم شعائر الله ولا عظم هذا الحرم الذي جعله الله حراما، فقال هنا إيش؟ قالوا، وهذا كما قلت نقل فيه الإجماع كما قال حافظ ابن حجر، وإن كنت كما قلت بعضهم يعني ما ارتضى هذا الإجماع وزعم أن الأحناف يمنعون مطلقا، وإن كنت كما قلت نص بعض الأحناف في كتبهم التنصيص هذا أنه لا يقتل إذا قتل خارج الحرم. صورة المسألة سين من الناس قتل خارج الحرم ففر إلى الحرم، ليش فر إلى الحرم؟ حتى لا يقتل. فهنا عند الأحناف قالوا لا يقتل، عند الأحناف هنا قالوا لا يقتل. ليش؟ قالوا لأنها حرام. والقول الثاني في المسألة، وهذا نسب إلى الجمهور، نسب إلى الجمهور أن إقامة الحدود لا بأس بها، إن قتل في الحرم قلت نقل الإجماع، وإن قتل خارج الحرم ففر نقل هذا عن الجمهور. الحنابل لهم روايتان، والمالكية والشافعية قالوا بجواز إقامة الحد عليه، المالكية والشافعية، والحنابل لهم روايتان فيها، ولذلك نسب هذا القول إلى الجمهور. واستدلوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بابن خطل قال إيش؟ أنه تعلق بأستار الكعبة قال اقتله، قال اقتلوه، فقالوا هذا دليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه، فلو كان حراما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فدليل إذن على أن من عتى يستحق أن، فالمراد بالحرمة هنا حرمة القتال لا حرمة القتل. ففرقوا إذن بين قتال وبين قتل، القتال هو أن تقاتل وأن تسفك فيها الدماء، أما القتل هو أن تقتل من أقام فيها حدا بالحد بشرع الله سبحانه وتعالى، فتكون على هذا ما عصيت الله، ما عصيت الله لما أنت أقمت الحد في الحرم، ما عصيت الله بل أنت طبقت حكم الله فيها، هذه هي الوجهة. أما في الحقيقة الاستدلال بقصة ابن خطل، وإن كان كما قلت قول الجمهور لعله هو الأقوى في هذا، لكن استدلال بقول ابن خطل قد يكون فيه نظر. ليش؟ لأن كما قالوا، قالوا ابن خطل ليس لكم فيه دليل، لأنه لما قتل قتل في الساعة التي هي حلال، قتل في الساعة التي هي، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ يقول إن الله وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، فإذا قالوا ابن خطل قتل في ساعة الحلال فلا إشكال، لأن هذا الوقت كانت مكة حلال ليست حرام فلا إشكال له. أما ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص فقط بابن خطل، خاص بابن خطل، أراد أن يخرج لأن ابن دقيق كان يرى بعدم جواز القتل في مكة مطلقا. والأقرب في مثل هذا كما قلت ما قاله عمر هنا، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهدنا وكنت غائبا. وزد على هذا أنه نسب هذا إلى أكثر أهل العلم، ولا تعتبر هذه معصية لله سبحانه وتعالى، ولا يستوي بلا شك من أحدث قتالا فيها ومن أحدث خرابا فيها مع من إنسان أقام الحد فيها، أقام الحد فيها. وطبعا المسألة من قال بأن الأمر منوط بولي الأمر أو بالحاكم أي القاضي ما أبعد كذلك، من قال بأن الأمر منوط بالقاضي كذلك ما أبعد، والله تعالى أعلم. وقال وليبلغ الشاهد الغائب، وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم. وكما قلت هذه هي ميزة طالب العلم، ميزة طالب العلم يبلغ الشاهد الغائب. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيترك صحبة، وعلم النبي أن الصحبة سيتركون الأتباع، سنة توارثها الصحابة التابعون، وللأسف ما زالت تفقد يوما بعد يوم. أكبر مصيبة والله أنك تضيع جهود شيخك، تضيع الجهود. رجل يترك بموت أو ببلاء وتضيع جهوده. سائلين الله عز وجل أن يعيننا في هذه المسؤولية العظمى، وأن نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم تفضل. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. بلا شك جاءت الأحاديث التي في الصحيحين كما في حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن. وقال: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه حث على هذا، وبين أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وفي رواية غفرت له ذنوبه. فبلا شك أن الحج من العبادات العظيمة، حتى قال الإمام مالك كما نقل ذلك القرافي المالكي في الذخيرة أن الإمام مالك رحمه الله قدم الحج على الغزو في سبيل الله، قدم الحج على الغزو، قال: لأن الحج ذكر في أركان الإسلام، قال: لأن الحج ذكر في أركان الإسلام. فبلا شك أن الحج يعني أمره عظيم وثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحديث رجاله كما قلت رجاله ثقات، ما عدا الكلام في عاصم بن النجود، الكلام في عاصم. فهذا الحديث كما قلت يرويه عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود، وعاصم فيه الكلام عند المحدثين، اختلف المحدثون كثيرا في تفرد عاصم، لكن الذي يجعل المسألة سهلة في تفرد عاصم أن الحديث جاءت له متابعات وجاءت له شواهد. فأصل الحديث هذا صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، إلا أنها جاءت زيادة من حديث عمر بن الخطاب، وهذا الحديث يرويه سفيان عن عاصم بن عبيد الله، وفيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يزيدان في الأجل، فإنهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب، لفظة يزيدان في الأجل. هذا الحديث كما قلت الذي جاء من حديث عمر، الذي كما قلت يرويه سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث كما قلت، وإن كان هذا السند لا يصح لأن فيه عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عبيد الله معلوم الكلام فيه ومعلوم كلام أهل العلم والحفاظ فيه، وأنه وأن بعض أهل العلم ضعفه جدا، حتى قال شعبة بن الحجاج رحمه الله لو قيل لعاصم من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان، أي كناية عن خطأه الشديد في حفظه، الخطأ الشديد في حفظه. والذي نريد أن نبين هذه المسألة أن هذه الزيادة الأقرب أنها لم تثبت، يزيدان في الأجر، لم تثبت هذه الزيادة، هذا هو الأقرب. حتى إن الذين رووا هذا الحديث عن سفيان أكثر الحفاظ الذين رووا عن سفيان لم يثبتوا هذه الزيادة إلا الحميدي، إلا الحميدي، الحميدي رواها عن سفيان بن عيينة فقال فيه الحديث عن عاصم عن عبد الله عن عامر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وسلم قال يزيدان في الأجر. أما أكثر كأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رواها عن سفيان دون هذه الزيادة، أبو خيثمة، زهير بن حرب رواها دون هذه الزيادة، أبو بكر بن أبي شيبة رواها دون هذه الزيادة، أبو داود الطيالسي وغيرهم من أهل العلم دون هذه الزيادة. لكن الذي يجعلنا نقول بأن الحميدي لم يخالف هو ما قاله سفيان بن عيينة. ابن عيينة يقول إنما سكتنا عن هذه الكلمة، سفيان بن عيينة يقول إنما سكتنا عن هذه الكلمة يزيدان في الأجل خوفا من أن تحتج به القدرية وليس لهم فيه حجة، خوفا من أن يحتج فيه القدرية وليس لهم فيه حجة، لأن القدرية سيقولون هذا دليلنا يزيدان في الأجل، على ما يقولون يزيدان في الأجل، إذن الأمر أنف، الأمر أنف خلاص يزيدان في الأجل. لكن طبعا حتى ولو صح هذا الحديث ليس لهم فيه حجة بلا شك، وهذا قول مرذول نسأل الله العافية، بل الله نثبت العلم لله سبحانه وتعالى، وأن الله قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، قول مرذول، قول لا يقوله إلا محروم. لكن كما قلت ابن عيينة سكت خوفا، فإذا الحميدي ما أتى بشاذ وما أتى بأمر منكر، لكن حتى ولو قلنا فتبقى العهدة على من؟ على عاصم بن عبيد الله، فلا يصح هذا السند، لا يصح، فعليه زيادة، إذن زيادة يزيدان في الأجل. جاء رويت كذلك حديث ابن عباس لكنه حديث يعني إسناده مظلم، كذلك لا تصح. أما الذي صح هو هذا، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. قال تابعوا دليل للجمهور من أهل العلم، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الأحناف ومذهب الحنابلة على جواز تكرار العمرة وعدم الكراهة، على جواز تكرار العمرة ولو كان في السنة الواحدة، خلافا للمالكية. المالكية كرهوا تكرار العمرة في السنة الواحدة، والصحيح هو مذهب الجمهور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، هذا دليل على الكثرة ودليل على الإكثار ودليل على كما قلت التكرار، فهذا فيه دليل لمذهب الجمهور وهذا هو الأقرب على جواز المتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، وقال العمرة إلى العمرة مكفرات، فهذا فيه بيان على، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتابع فكما نقول إيش انشغال النبي صلى الله عليه وسلم، انشغال النبي بأمور الدعوة، بلا شك أن الدعوة تقدم على هذا، الدعوة مقدمة على هذا، فطالب العلم والعالم بلا شك أن الهم أكبر في حقه في تعليم الناس، فهذا لا يختلف عليه أحد، فتعليم الناس بلا شك أنه رباط، وتعليم الناس بلا شك أنه من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنك يا طالب العلم وريث للأنبياء، أنك وأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء كما جاءت الأحاديث في مثل هذا. فإذا هذا دليل للجمهور، قال تابعوا بين الحج والعمرة. ولو لاحظت هنا كغيرها من الأحاديث وكغيرها من الآيات أن أو هو جعل الحج أو العمرة مقرونة بالحج، وأتموا الحج والعمرة لله، تابعوا بين الحج والعمرة. هل على النساء جهاد؟ قال لا، جهادهن الحج، قال نعم أو قال عليهن جهاد الحج والعمرة، قال الحج والعمرة. الذي أريد أن أبينه أن هذه أو قرن العمرة مع الحج استدل بها بعض أهل العلم على وجوب العمرة في العمر مرة واحدة، على وجوب العمرة، كما أن الحج واجب وفرض في العمر مرة، كذلك قالوا العمرة واجب وفرض في العمر مرة. وهذا هو قول الشافعي في قوله الجديد، وقال بهذا الشافعي في الجديد أن العمرة واجبة، وكذلك قال بهذا الإمام أحمد في رواية عنه مشهورة أن العمرة واجبة، وكذلك قال هذا ابن حزم في المحلى أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة. فإذن هو مذهب كما قلت الشافعية والحنابلة، وكذلك مذهب الظاهرية أن العمرة واجبة. وعلى هذا من لم يعتمر وكان قادرا، توفرت في حقه السبل، كان قادرا لم يعتمر في عمره قط، يأثم على ترك العمرة كما يأثم على ترك الحج. وهذا قالوا الدليل على ذلك أنها قرنت مع إيش؟ قرنت مع الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما عند ابن ماجه وغيره، قال هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد، الحج والعمرة، وعليهن إلزام، لأن عليهن تستعمل في الإلزام، ومعلوم أن على كلمة دالة على الإلزام في كلام العرب، لما أقول عليك أن تفعلي كذا إلزام، عليك أن تفعل كذا إلزام، فقالوا هذا فيه، هذا فيه إلزام، هذا فيه إلزام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة دخلت مع الحج إلى يوم القيامة، العمرة دخلت مع الحج إلى يوم القيامة، فما كان واجبا إذن في الحج واجب في العمرة، فلما كان الحج واجبا كانت العمرة واجبة. أما غير الشافعي والحنابلة يرون بعدم وجوب العمرة، واختار ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى سنية العمرة وليس الوجوب كما في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. والمسألة في الحقيقة لو جئت لها لوجد فيها نص صريح، يوجد نص صريح في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال عليهن جهاد، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الإلزام، إنما أراد أن يبين أن جهاد المرأة وين؟ في الحج والعمرة، فما أراد أن يبين الحكم، فلا نستطيع أن نستدل بهذا الحديث على الوجوب. والمسألة محتملة في الحقيقة، المسألة محتملة، ومعلوم دلالة الاقتران عند الأصوليين، دلالة الاقتران عند الأصوليين معلومة عند أكثر الأصوليين، أن دلالة الاقتران لا يلزم منها إيش؟ يلزم منها الحجة، لا يلزم منها الحجة. ومعلوم خلاف العلماء في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن كفر تارك الصلاة ما كفر تارك الزكاة إلا إذا كان من باب الجحود وغيره. فإن دلالة الاقتران، وكما قال الله وآتوا حقه يوم حصاده، قال وآتوا حقه يوم حصاده، وقال قبلها إيش؟ وكلوا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فإيتاء الحق يوم الحصاد واجب صح، أما الأكل منه هل هو واجب؟ ليس بواجب. فدليل على ماذا؟ على دلالة الاقتران ليس فيها الحجة بأصلها، لابد من قرائن. فكما قلت الأولى في مثل هذا والأحوط أن الإنسان، بل لا ينبغي أصلا لإنسان يريد أن أو نقول يؤمن بالله واليوم الآخر أن كما قلت يترك الحج أو يترك العمرة، مستطيع ما شاء الله، الله فتح عليه وعنده المال وعنده السيارة وعنده الاستطاعة، ومع ذلك يترك العمرة ويسابق في السفر إلى دول أخرى، فبلا شك أن هذا حرمان وعدم توفيق، نسأل الله العافية. قال كما ينفي الكير خبث الحديد، قال وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحج المبرور، الحج المبرور، اختلف العلماء في بيان الحج المبرور. النووي رحمه الله رجح كما في كتابه الإيضاح في مناسك الحج، رجح أن الثوب أو أن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، الثوب الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، هذا هو الحج المبرور. وبعضهم قال المبرور هو المقبول، هو الذي تقبله الله سبحانه وتعالى أو قبله الإنسان الله عز وجل من العبد. وإذا قلنا أو الحج المبرور قلنا كما قال النووي رجح بأنه لا يخالطه إثم، وبعضهم قال هو المقبول حج المبرور، لكن لو قلنا بأن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، هنا الإشكال سيقع في مسألة مهمة. لو قلنا بأن الذي لا يخالطه كبيرة فالأمر فيه سهولة، لكن لما تقول لا يخالطه إثم مطلقا، فمن ذا الذي لا يخطئ الخطأ الصغير؟ فسنقع هنا في إشكال ألا وهو الإشكال الذي في الحقيقة كثير من الشراح ما ذكره، البعض ذكره، والمسألة في حقها نادرة النقل. ممن ذكر هذه المسألة ابن حجر، ليس ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني، إنما ابن حجر الهيتمي له حاشية على كتاب الإيضاح للنووي، وذكر الخلاف دون كما قلت يعني مزيد بيان ومزيد تفصيل في المسألة، لأن ندور النقل في هذه المسألة من العلماء. طيب لو قلت على قول النووي لا يخالطه، طيب لو تاب، إن تاب عصى تاب منها، فهل التوبة هذه تجعل الحج مبرورا أم أن المعصية هذه أن التوبة لا تنفع؟ فنقل عن الزركشي، نقل عن الزركشي أن الزركشي قال التوبة لا تنفع، تنفع التوبة في شيء واحد ألا وهو تنفع التوبة في الإثم، لكن ما تنفع في تحصيل الثواب. قال فالتوبة تنفع الإنسان في إيش؟ في أن الله يغفر الذنوب جميعا، وقد جاءت الأدلة المتضافرة أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحديث الآخر كل بني آدم خطاء، وإن كان الحديث في معنى صحيح لكنه ضعيف السند، لا يعرف إلا من حديث علي بن مسعود الباهلي، وعلي ضعيف الحديث لا يقبل تفرده، لكن كما قلت معنى الحديث عليه الإجماع من أهل العلم أن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال الزركشي ماذا؟ قال لو هذا الإنسان تاب تنفعه في الإثم، أن الإنسان إذا تاب كما قلت ما عليه إثم، ونفس الوقت لا تدخل في تحصيل الثواب. فثواب الحجة المبرورة من عصى، وصراحة هذا القول فيه صعوبة، هذا القول فيه صعوبة، وإن كنا نقول بأن الحج المبرور على ما مشى عليه جمع من العلماء أنه الذي لا يخالطه إثم، كثير من العلماء مشى على هذا، لكن في نفس الوقت لا بد أن ندخل الحج المبرور في المقبول، لا بد أن ندخلها. ليش؟ كما قلت لأن لا نستطيع أن نجزم بأن من تاب لا يقبل منه، على الإنسان أن يسارع في التوبة، وعلى الإنسان أن يبتعد عن المعاصي، لكن لو عصى ولو أخطأ عليه أن يبادر مباشرة في التوبة، فالله غفور رحيم، الله غفور رحيم، عليه أن يبادر في التوبة. فنقول إذن نحتاج، ولذلك القرطبي رحمه الله قال الصحيح في الحج المبرور أنه يدخل ضمن ما قاله النووي مثلا، القرطبي يرى أنه لم يخالطه إثم ويدخل في المبرور، فقال جميع هذه المعاني تدخل في معنى الحج المبرور. فنحتاج إذن إلى أن يتقبله الله سبحانه وتعالى، وبلا شك أن تقبل الله للعمل يأتي بعد عبادة من الإنسان، لأن الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال فسأكتبها للذين يتقون. فإذا بيّن الله أن الرحمة ستكتب للمتقين، وبيّن الله أن رحمة قريب من المحسنين سبحانه وتعالى، بيّن ذلك. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الإنسان إذن عليه أن يسارع، عليه أن يبادر حتى ينال رحمة الله، ولكن كما قلت المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وكذلك هو الذي قبله الله سبحانه وتعالى. وقالوا من علامته أن يرجع الإنسان من الحج أفضل مما كان عليه قبل الحج، علامة قبول الحج وعلامة الحج المبرور أن يرجع الإنسان من حجه أفضل مما كان عليه قبل الحج، فدليل على قبول هذا العمل من الله سبحانه وتعالى، وقبول هذه كما قلت الأمر من هذه العبادة من الله سبحانه وتعالى. وحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه الذي هو في الصحيحين، أو رجع كيوم ولدته أمه، دليل على أن المراد بالحج المبرور هو الابتعاد عن الإثم، أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وصراحة هذه اللفظة رجع كيوم ولدته أمه جعلت بعض المحققين من أهل العلم تقول هذا الحديث لا نزيد عليه، ونقول دليل على أن الإنسان يرجع كيوم ولدته أمه إذا غفر الله له، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قالوا سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وخلافا لبعض العلماء الذين قالوا هذا فقط في الصغيرة، لكن الأقرب في مثل هذا أن الإنسان فعلا إذا قبل الله منه الحج معناه أن الإنسان أقبل على الله تائب، ومعلوم أن الكبيرة تذهب بإيش؟ بالتوبة النصوحة. فإذا هذا الإنسان جمع بين الحج وجمع بين التوبة، ف فمن قبل الله منه الحج فنقول بأنه يرجع كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة، والله تعالى أعلم. وطبعا الحديث الثاني كما قلت في الصحيحين حديث أبي حازم عن أبي هريرة، وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي، قال الذهبي رحمه الله في السير يقال بأنه جالس أبا هريرة 5 سنين، ليس أبو حازم سلمة بن دينار، عندنا اثنان كلاهما روى عن بعض الصحابة، فأبو حازم الأشجعي الكوفي صاحب أبي هريرة، وعندنا أبو حازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، فهذا هو الأشجعي الكوفي وهو كما قلت من أصحاب أبي هريرة. تفضل. وقال الإمام الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. وقال الإمام الترمذي باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. وقال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وضعفه الترمذي، هذا حديث ضعيف سند السند لا إشكال في هذا، حتى إن بعض أهل العلم حكم عليه بالوضع كما فعل ابن الجوزي أبو الفرج، فأبو الفرج أورده في كتاب الموضوعات، وكذلك السيوطي أورده في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وأنه حديث قول موضوع، لأن هذا الحديث كما قلت يرويه الحارث الأعور عن علي، والحارث الأعور قد كذبه بعض أئمة الحديث، وزد على هذا أن فيه هلال كذلك، فالسند من حديث علي لا يصح. لكن بعض أهل العلم خطأ أبا الفرج بن الجوزي، ومن الذين خطأوا أبا الفرج بن الجوزي ابن جماعة، خطأ أبا الفرج، وابن حجر كذلك خطأ أبا الفرج، وقال من حكم عليه بالوضع فقد أخطأ، هكذا قال الحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر يقول بأن هذا الحديث له أصل، هذا الحديث حديث علي كما قلت الأغرب أنه حديث إلى النكارة، وقد يصل إلى ما هو زائد على النكارة، وقالوا له حديث آخر شاهد من حديث أبي أمامة، من حديث أبي أمامة الذي رواه شريك بن عبد الله النخعي عن ليث ابن أبي سليم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن أبي أمامة وذكر الحديث. طبعا الحديث هذا فيه ماذا؟ فيه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فهذا الحديث فيه على ماذا إذن يتكلم؟ على أن من ترك الحج كفر، وسنبين ما معنى الحديث، لكن أولا نثبت الصحة هل هو صحيح أم لا. فقالوا إذن له شاهد حديث أبي أمامة الذي كما قلت جاء من طريق شريك بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة مرفوعا، وهذا منكر رفع، رفعه خطأ ورفعه منكر، والنكارة وقعت من شريك بن عبد الله أخطأ فيه وأتى بمنكر، لأنه رواه الثوري ورواه ابن جريج عن ابن سابط مرسلا ولم يذكروا أبا أمامة، رواه الثوري وابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي مرسلا، وعبد الرحمن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل ضعيف، فعلى هذا رفعه إذن فيه نكار. وبعض العلماء قال أن الخطأ وقع من ليث، والصحيح أن الخطأ ما وقع من ليث، وإن كان ليث ضعيف لكن الخطأ وقع من شريك، لأن غير شريك رواه عن ليث مرسلا كذلك، فالخطأ وقع من شريك ولم يقع من ليث، وعلى هذا كما قلت هذا حديث معلول مرفوع لا يصح. الحافظ ابن حجر في الحقيقة لم يقوي هذا الحديث بهذا، إنما قوى هذا المرسل بأثر عمر، فقد روى الأئمة في كتبهم كما روى ذلك عبد الرزاق وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال هذا، أنه قال من لم يحج وهو موسر فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وهذا قول من؟ قول عمر. فالحافظ ابن حجر يقول قال لو أخذنا المرسل مع قول عمر صار له أصل، هكذا قال، قال صار له أصل وأخطأ من؟ وصراحة هذا القول كذلك من الحافظ قد يكون فيه نظر، لأن الأقرب حتى أثر عمر معلول وإن كان السند صحيح. أثر عمر لا يعرف إلا من طريق الحكم بن عتيبة، لا يعرف إلا من طريق الحكم بن عتيبة، والحكم اختلف فيه أصحاب الحكم، أكثر الحفاظ رووه عن عدي عن الضحاك ابن عرزم عن عمر، والضحاك لم يلقى عمر، ومنهم من روى عن الضحاك عن أبيه عن عمر وأبوه لا يعرف، لم يروه عن الحكم عن عدي عن أبيه عن عمر بهذا السند الصحيح إلا وكيع عن الحكم، أو إلا وكيع عن شعبة، وأصحاب شعبة خالفوا وكيع في هذا، أصحاب شعبة خالفوا وكيع، منهم أبو داود الطيالسي، وأبو داود الطيالسي معلومة قوته في شعبة، وكذلك وهب بن جرير رواه عن شعبة دون هذه أو بغير ما قاله وكيع، وزد على هذا أنه رواه ملازم شعبة غندر محمد بن جعفر الذي لازم شعبة قالوا 20 سنة، رواها كذلك دون هذا بسند آخر، وعليه الأقرب في مثل هذا هو أنه إيش؟ أنه معلول. أكثر الحفاظ كما قلت، فأحمد رواه عن غندر عن شعبة عن عدي عن الضحاك عن عمر، ومنهم من روى عن الضحاك عن أبيه، سواء قلنا الضحاك عن عمر أو الضحاك عن أبيه كلاهما لا يصحان، لأن الضحاك لم يلقى عمر وأبوه لا يعرف، فالأقرب كذلك أن أثر عمر معلول، والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر. لكن من قواه كما قلت، من قواه به على اعتبار أنه وكيع حجة في مثل هذا كما فعل الحافظ ابن حجر، فطبعا لا إنكار بلا شك، فالحافظ ابن حجر يبقى هو الحافظ وله بلا شك السبق في هذه المسائل، ولكن نحن فقط من باب أن نبين الدليل، والله تعالى أعلم. وإن كنت كما قلت الأقرب أنه معلول، فإن بينا هذا إذن الأقرب أنه ضعيف، إذن لا يصح شيء في هذا الباب، هذا هو الأقرب من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للمسألة الآن، لو قلنا بصحة هذا الحديث، لو قال قائل طيب الحافظ ابن حجر يرى أن له أصلا، رد عليه، ماذا تحمل الحديث؟ هل من ترك الحج يكفر؟ أكثر العلماء من صح هذه الأحاديث قال هذا يحمل على من ترك الحج جحودا، من صحها ممن ذكر هذا الحافظ ابن حجر، فالحافظ ابن حجر ممن صحح قال وإن صح يحمل على من ترك الحج جاحدا، أي من أنكر فرضية الحج، من أنكر أن الحج له أجر على من فعله، ومن أنكر على أن من تركه عليه إثم، قال من جحد فرضية الحج وأنها من شعائر الله هذا كفر، لأن هذا جحود، وهذا ما قاله كذلك البيهقي كذلك قال وهذا الحديث يحمل على أي على من جحد. وبعض العلماء قال بأن هذا الحديث لم يقصد فيه النبي بيان حكم الإنسان أنه كافر، قال إنما خرج مخرج التغليظ والتهديد، مخرج التغليظ والتهديد، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيان الكفر. أكثر ما في الحديث قالوا أي فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أي أنه سيموت مشابها لليهود الذين لا يحجون ولا يعتمرون، وسيموت مشابها للنصارى الذين لا يحجون ولا يعتمرون، ولم يرد النبي هنا إيش؟ بيان حكم أنه كافر، بيان الحكم أنه إيش؟ أنه كافر. وهذا كما قلت يعني بيّن ذلك صاحب تنزيه الشريعة المرفوعة، بيّن هذه المسألة وقال بعض أهل العلم حمله على التغليظ والتهديد، وما قصد النبي هنا بيان الكفر، لأن كما قلت الأئمة يرون أن من ترك الحج تكاسلا تهاونا إنما هذا فسق وليس بكفر. فمن إنسان عنده مال عنده فلوس ما حج تكاسلا تهاونا بكرة سأحج، بكرة سأحج، السنة القادمة، السنة القادمة مات. فقالوا هذا فسق وليس. أما متى يكفر؟ إذا هذا الإنسان جحد هذا. هذا ما يقال كما قلت في هذا الحديث الذي يعني رواه الترمذي رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. هل نكمل ولا؟ طبعا نحن فقط كان من باب أن التصريح هو فقط تصريح مدة ساعة، فلا نريد أن نخالف الأمر أهله. إن شاء الله تعالى تبقت لنا تقريبا 10 دقائق ونتوقف عند هذا، والأسئلة أرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة أفضل لشيء في نفسي طبعا، أن هذا الزمن صار الزمن هذا مخيف، فالإنسان الأولى له أن يقرأ السؤال قبل أن يجيب حتى لا تنقلب الأمور ضده، نسأل الله العفو والعافية. فضل باب ما جاء في إجاب الحج بالزاد والراحل. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في إجاب الحج بالزاد والراحلة. قال الإمام الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. هذا الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث ابن عمر قال: قيل يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. هذا الحديث يا إخوة جاءت له الطرق كثيرة وجاءت له شواهد كثيرة، حديث عبد الله بن عمرو العاص، حديث ابن عمر، حديث أنس، حديث جابر، حديث ابن عباس، جاءت له طرق كثيرة، والصحيح أنه لا يثبت شيء منها، كما قال ذلك ابن المنذر، كما قال ذلك الدارقطني. أكثر الأئمة كما قلت، بعض الحفاظ، أقول أكثر، أقول بعض الحفاظ كما ذكر الدارقطني وابن المنذر، أنه لم يصح شيء في هذا، لم يصح شيء في هذا، وهذا هو الأقرب. وهذا السند سند منكر الذي معنا. إبراهيم بن يزيد الخوزي هذا رجل تركه جمع من أهل العلم، وهو كان يروي، وهو ممن يروي المناكير. فإبراهيم بن يزيد الخوزي مما كما قلت لا يقبل تفرده، ولذلك بعض أهل العلم حسن بمجموع الطرق، والبعض ضعف، والأقرب أنها لا يصح شيء كما قال ذلك ابن المنذر وكما قال ذلك الدارقطني، والله تعالى أعلم. لكن الزاد والراحلة بلا شك من المسائل التي العلماء أفتوا بهذا وأجمعوا عليها، أن كذلك الحج له شروط. الله عز وجل بيّن قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالزاد والراحلة، لكن الأقرب في مثل هذا عدم لزوم الزاد والراحلة. الصحيح من أقوال أهل العلم كما بيّن ذلك ابن العربي في أحكام القرآن، أن الصحيح أن الأمر بني إن صح الحديث على الغالب، لأن الاستطاعة تختلف باختلاف الزمان. لما تتكلم أنت اليوم عن الزاد والراحلة في زماننا نحن، هل نكتفي بالزاد والراحلة ولا هناك أمور أخرى؟ يعني لو جئنا لإنسان الوافد مثلا غير الخليجي، حتى الخليجي أظن ولا ما أعرف، يعني يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى حملة، صح حملة؟ يحتاج إلى حملة، ما يمكن واحد شغل سيارته يلا يروح الحج، وين الحملة؟ جيب تصريح حملة. فإذا كما قلت بالنسبة لزماننا قد اختلفت أمور أخرى، تذاكر سيارة وغير ذلك، الحدود تدخل بدون تصريح ما تدخل تصريح. فإذا الصحيح أن حتى الحديث لو صح مسألة على الغالب. في زمانهم الاستطاعة كانت زاد وراحلة، في زماننا تختلف، في زماننا مال، في زماننا حملة، في زماننا تصريح، هذه هي الاستطاعة. فمن إذا توفر عنده المال، وطبعا للأسف كل زمان والمبالغ تزداد، تتكلم أنت توصل إلى 30,000 إلى 40,000 إلى 50,000، واحد راتبه 3,000، واحد راتبه 2,000، واحد راتبه 5,000. فكما قلت مع اختلاف الزمان تزداد المسؤولية أكثر، وتتضاعف مفهوم الاستطاعة يختلف باختلاف الزمان. فإذا الصحيح هو أن هذا الأمر ليس هنا المراد به التنصيص، لكن المراد به الغالب. فمن استطاع إلى الحج سبيلا وجب عليه الحج. فإذا الحج لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول هي الاستطاعة، والاستطاعة في زماننا عبارة عن مال، عبارة عن تصريح حج، إذن من المثل، إذن من مثلا من العمل، من العمل أمور التي هي نحن اليوم محتاجين إليها، إذا نحتاج نحن إليها اليوم في مسألة إيش؟ مسألة المغادرة إلى الحج. كذلك الأمان، الأمان بلا شك أن لا يختلف أحد أن نعمة الأمن هي من أعظم النعم، لا يختلف أحد في مثلها. والإنسان الموفق هو الذي يحافظ على الأمن، لا يخرف الأمن، هذا هو الموفق. فلذلك حتى العلماء قالوا إذا أزيل الأمن في الطريق لا يجب على الإنسان أن يذهب. يعني واحد يقول أنا عارف أن إذا ذهبت في زماني كما ذكر ذلك العلماء، قالوا الطريق لابد أن تكون آمنة حتى يلزم بالحج هذا الإنسان. فإذا استطاع توفر المال، واحد ما عنده مال يقول أريد أن أقترض، الأفضل أنه ما يقترض، والسبب أن الدين هم والدين غم، والله رخص لك. إلا إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيسدد هذا إن اقترض، وهذا هو أعدى الأقوال في مثل هذا. طيب لو أن إنسانا ما عنده مال، لو قلنا أحمد ما عنده مال للحج، جاءه رجل صاحبه قال له كم تحتاج للحج؟ قال والله سألت الحملة، قالت الحملة تريد 20,000. قال خذ 20,000 اذهب الحج. هل لو دفع أحد الناس لهذا الرجل المال هل يجب عليه الحج يكون في حكم المستطيع أم لا؟ اختلف العلماء فيها. صورة المسألة كالآتي: فلان ما عنده مبلغ من المال، راح إلى الحملة قال 20,000، جاءك رجل قال له خذ 20,000 روح حج، هل بوجود 20,000 التي أعطاك إياها الرجل يلزمك أن تحج أم لا؟ فرق العلماء بين الأجنبي وغيره. أما إن أعطاك الأجنبي فقد نقل القرطبي في أحكام القرآن الإجماع على أنه لا يلزمك الحج، نقل القرطبي في أحكام القرآن الإجماع على أنه لا يلزمك الحج، قال لأنك أنت في حكم أنك أنت غير المستطيع، خاصة أن أخذ المال من الناس قد يكون فيه منة، وقد يكون فيه ضعف في المستقبل، وقد. أما إذا كان الإنسان يأمن شيء ثاني، نحن نتكلم عن الواجب، أنا ما أتكلم عن الأفضل. قد يقول لي قائل: يا أخي اقبل رخصة الله، يا أخي هذا رزق ساقه الله إليك، ليش ما تقبله؟ أنا ما أتكلم عن قبوله، أنا أتكلم عن الوجوب من عدمه، أتكلم عن الوجوب من عدمه. هل لو أعطاك مال واجب عليك يعني لو ما ذهب تأثم؟ لا، ما تأثم، لا يجب عليك أن تأخذ منه المال. أما إن أخذته وذهبت ليس عليك شيء، إذا أمنت عدم تمنن هذا الإنسان وعدم يعني تمنن هذا الإنسان عليك في المستقبل. والخلاف القوي صار وين؟ صار لو الابن قدم للأب المال هل يلزمه الحج أم لا؟ لو أن الابن قدم للأب المال، أحمد أب ما عنده 20,000، ابنه ما شاء الله على وظيفة، ابنه ما شاء الله على خير، قال يا أبي اذهب هذه 20,000 روح، هل هنا يلزم أم لا؟ اختلف العلماء. الشافعية رحمهم الله لهم روايتان فيها، واختلفوا كثيرا في الأشهر منها، واختلفوا كثيرا في الأشهر. طبعا ابن قدامة في المغني نسب إلى الشافعي قولا واحدا فقط، قال والشافعي يقول بأنه لو أعطاه الابن يلزمه أن يحج، لأن الابن من كسب أبيه. والصحيح لو ترجع إلى كتب الشافعية تجد أن الشافعية لهم أكثر من رواية في هذا، واختلفوا كما ذكر ذلك صاحب البيان العمراني، وذكر الروايتين عن الشافعية واختلفوا في الأشهر فيها. أما غيرهم فقالوا لا، ونسب هذا القرطبي، وطبعا من باب الإنصاف في النقل أتحرى الإنصاف بقدر المستطاع، لم أرجع إلى كتب الأحناف والمالكية في هذه المسألة، لكن اكتفيت بنقل القرطبي، فالقرطبي كان مالكيا. القرطبي نقل عن أبي حنيفة ومالك أنه حتى لو قدم الابن لا يلزمه أن يحج. القرطبي نقل عن أبي حنيفة ومالك، زد على هذا هو مذهب الحنابلة، زد على هذا مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك المغني أو ابن قدامة في المغني. فإذا هو مذهب الجمهور، نسب للجمهور لو أن الابن سلم للأب لا يجب عليه. أتكلم عن وجوب، لكن لو جئت لتفصيل المسألة، لو جئت للفتوى، بلا شك أن الإنسان يتحرى الأكمل له، بلا شك أن الحج فريضة وهذا رزق ساقه الله إليك، فأنت قدر المصلحة. في أناس تحب الخير ما تتمنن عليك، اقبل واذهب، ابنك ما يتمنى عليك، اقبل واذهب. لكن أتكلم عن واجب، لو رفضت وما ذهبت ما عليك إثم عند الله، ما عليك إثم عند الله في مثلها. لكن الأفضل للإنسان يذهب إلا إذا أحس أن وراء هذا المال ما وراء، بمعنى أنه أعطاك المال لمصلحة أخرى، أعطاك المال مثلا لكي تسرق له، لكي تعصي الله له، لكي تتعاطى معه بالمخدرات، لكي لكي لكي مثلا. إنسان فاسق، لا، أعطاك المال لأمر آخر، أن يتمنى عليك في الفتوى، يريدك أن تغير أحكام الله للحلال وتقول له حلال والحلال تقول له حرام. بلا شك، كما أحمد رحمه الله كان يرفض ما كان يأتيه من قبل إيش؟ من قبل الولاة في زمنه، أحمد بن حنبل لمصلحة، لا يحرم أحمد، لا يحرم ذلك. فلو جاءك هذا رزق ساقه الله إليه، لكن من باب معرفة الإنسان للمصلحة من عدمها، والله تعالى أعلم. نتوقف عند هذا الشرط، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم نكمل الشروط، وهناك شروط أخرى مهمة، خاصة مسألة المرأة مع المحرم، هل يشترط عليها المحرم أم لا؟ هذا إن شاء الله الدرس القادم سنبينه تفصيلا، والله تعالى أعلم. سألنا الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذه الدورة وعلى إتمام هذه الدروس، وأن يجعلها إن شاء الله تعالى في ميزان الحسنات القائمين عليها، وأن يبقي لنا هذا الخير، وأن يديم علينا الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.